مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة استوقفني أمر غريب جدا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دي فترة أول 80 أسلموا. الشيخ حازم بيتكلم في هذه الحلقة عن أول 80 شخص أسلموا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضابط مخابرات من الطراز الأول. يعني أنا حتى بعد ما سمعت الشيخ حازم قررت أن أنا أدرس يعني أو أبحث في عدة علوم، لأنه حتى ضباط المخابرات الموجودين حاليا ليس عندهم هذه الدرجة من الكفاءة والمهارة، ضباط المخابرات. في هذه الحلقة الشيخ حازم يتناول لماذا لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم للعمل السري. الرسول كان شغال سري، فالرسول كان زي ما قلنا شغال عمل سري. فكان الرسول يعني الدعوة كلها والنشاط كله سري. العجيب في الأمر كما سيقول الشيخ حازم ونسمع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار 80 شخصية، 80 واحد. يعني أول حاجة، وأنا هخصص بعد كده، أنت لما تجد أي دولة أو أي ثورة بتقوم على السرية، أي دولة أو أي ثورة بتقوم على السرية، يعني دايما مثلا أمريكا في المخابرات، في كم جهاز مخابرات في أمريكا وكلها أجهزة سرية محدش يعرف فيها فين محدش يعرفها. العسكر في مصر مثلا عاملين شبكة مخابرات سرية، برضو تركيا مخابرات سرية، روسيا مخابراتها سرية. يعني هات لأي دولة، حتى الحكام والرؤساء ما بيجي يتحركوا ما بتبقاش عارف هيتحركوا امتى وتوقيتاتهم امتى والعربيات فيها تمويل وكذا. فستجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم من 14 قرنا، وده تصرف بشر، لانه ربنا سبحانه وتعالى لما قال له ايه قم فانذر، ما قالوش قم وانذرهم بشكل سري او بلغ سيدنا ابو بكر او بلغ سيدنا عثمان او لا لا لا. يعني ده بقى المهاره البشريه اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، مش وحي انه مهيئ لنا المشايخ المخابرات الامريكيه وباحث امن الدوله، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ده كان راجل قاعد الوحي ينزل عليه ويجي له الصحابه يقول لهم الوحي قال لهم ايه، كانه يعني جهاز تسجيل، مش عايز اقول كده لكن هم بيخيلوا كده ان الرسول قاعد يتلقى الوحي سيدنا جبريل. الا انه في هذه الحلقه انا بصراحه بعد كده هدرس باذن الله ان شاء الله، لان انا استعجبت انه لم يكن عنده خطا 1% ولا 1 في المليون في مسألة السرية والتصرفات كلها تصرفات مخابرات. يعني طبعا لجل عمل السرية، هو اختار الرسول صلى الله عليه وسلم اختار 80 شخصية. انا قلت وطبعا سأخصص حلقات اخرى بعد كده لعلم المخابرات عند الرسول بإذن الله ان شاء الله، سيبقى في برنامج اسمه علم المخابرات عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ففوجئت ان الرسول اختار 80 شخصية يبلغهم بشكل سري، يعني منه لسيدنا أبو بكر، منه الكذا، منه الكذا، علي بن أبي طالب مثلا رضي الله عنه. فالثمانين شخص أسلموا، مفيش ولا واحد رفض، وهذا يعني ولا واحد منهم طلب منه أمارة، ولا واحد منهم طلب منهم أمارة، ولا واحد منهم أفشى الأمر، أمر الدعوة. ده معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما نيجي قصة سيدنا علي إسلام وعلي بن أبي طالب، دي قصة خطيرة مش عارف خبوها عنا ليه، قصة إسلام سيدنا علي في منتهى الخطورة من ناحية الأمن والمخابرات، إنه الرسول عرف يتفرس 80 شخص ويقول لك هم دول لما أقول لهم هيأمنوا على طول من غير أي حاجة ولا نقاش ولا جدال. معناها إن الرسول عنده فراسة شديدة، يبص للواحد يفرزه. شفت المهارة؟ ده انت المخابرات البريطانيه، بقرا من يومين ان الروس الشيوعيين الروس الاتحاد السوفيتي كان له عملاء داخل المخابرات البريطانيه، لدرجه ضابط المخابرات البريطانيه اللي هو عميل لروسيا ترقى الى رئيس وحده مكافحه النشاط الشيوعي والتجسس على الاتحاد السوفيتي، وهو عميل اصلا للاتحاد السوفيتي، ودي المخابرات البريطانيه. فتفاجأ بقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم في الثمانين شخص قيمهم التقييم الصحيح وتفرسهم، يعني انتقاهم على الفرازة، مفيش خطأ 1% فيهم، مفيش واحد. يعني انت انا بدعو 80 واحد، لو في دعوة سرية، لو واحد يعني طلع كده وارد يعني، بيقول لك في البحث العلمي 5% خطأ، إنما ده مفيش. وبالتالي هنا أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في معايير بيعرف منها الشخص ده إيه. حتى أنا كنت بشوف برنامج في اليوتيوب في الموسيقى عن المخابرات الأمريكية، فجايبين ضابط المخابرات الأمريكية بيقول لك أنتوا التلاتة قول جملة كذا وفيكم واحد كذاب، يعني هيبقى طلع اختبار يعني. وفعلا الراجل جابهم وقال له انت كذاب، وبعد كده قال له، وكان هم بيصوروا بالكاميرات عيونهم وكذا، فقال له انت كذبت لان عرفتك لما عينك راحت يمين، لما كذا لما كذا لما كذا. فلا شك او اكيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذه النظريات، يعني كيف انا مش عارف. هم الثمانين مسلم الاوائل هؤلاء لم يفشوا امر الدعوه، يعني هو مقيمهم ان هم يصدقوه وانهم لن يخونوا ولن يفشوا، يعني كمان مش او مش مش ناس ده يقول لك لو انت ما كتبتش السر في بطنك خلاص بطنك ما شريتوش، بطن غيرك اللي هتشيله السر، لو بقى اتنين ما بقاش سر. فتفاجئ انه لا، ده مختار انه هيأسلم وكمان لن يفشي. وفعلا لا يفشي. انت لما تقول واحد خبر 80 واحد لابد يخرج، لابد ينتشر. ثم قصص اسلام سيدنا علي بن ابي طالب دي استقاطنا الشيخ حازم بيحكيها، لما الرسول صلى الله عليه وسلم دعا علي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب اصل رسول الذي كان يربيه يعني، وابن عمه ابن عمه، فقال له ان رسول الله اليك. وحتى لما تفاجئ بالرسول وهو بيدعوهم حاجه غريبه يعني، فسيدنا علي قال له والله يعني فاهم، فادوا مرجع لابي، انا عيل صغير طفل يعني شاب ولا طفل يعني صبي. فالرسول قال له لا، يعني ما فادوا إن لم تسلم فاكتم عني. شوف يعني الرسول لما خير بين ان انت تكسب علي بن ابي طالب للاسلام، ابن اخوه ابن عمه يكسبه الاسلام، ولا واحد عمه يعرف، فضل قدم السريه على انه يكسبه، قدم السريه اولا على ان علي بن ابي طالب عنده السريه اهم من علي بن ابي طالب يعتنق الاسلام. شوف خطورة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف التفكير علم المخابرات عنده. هم لما مين بقى اللي الرسول بيكتم عنه ده وبيقول له لا أنا ما تأسلمش وما تخبرش عمك، من هذا؟ ده أبو طالب. أبو طالب عم الرسول وعمه الذي رباه، يعني عمه مش واحد غريب، ورباه وعلمه. وسيدنا علي مش قال له انت ما بتثقش في ابويا وما بتثقش في عمك اللي رباك والذي عطف عليك، وهو اصلا اللي سلفك 100 نخبه تتزوج السيده خديجه في مهر السيده خديجه. قصه عجيبه. انما رسول يعني، وبرضه هو ليه اختار ابو بكر الصديق مثلا كان صديقه؟ طب ما ليه ما قالش لعمه؟ طب وليه اختار ابن عمه وما قالش لعمه؟ وطبعا ابو طالب سيموت في النهايه كافرا يعني، وحتى ابو طالب هو اللي حمى الرسول بعد فتره الدعوه الاسلاميه. هذه الامور احنا يجب ان احنا نبحث، وانا يعني ادعو اهل العلم في هذا المجال ان هم يبحثوا على ايش اختارهم، وكيف انه ما كانش فيه غلط 1%، ودي امر يعني امر بشري يعني، مش ده امر يتعلق باداره الدوله وانشاء تنظيم وعمل سري وكلام من هذا القبيل يعني، مش وحي. الامر الاخير الذي استلفتني ان الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته لكل هؤلاء كان مباشرا اني رسول الله، يعني لما تشوفه قال لسيدنا ابو بكر ايه؟ لا في تدريج ولا تلطف ولا واحده واحده. ما انا بقول لك شغل التدريس اللي بيحصل ايام دي، يقول لك ايه؟ ما تقولش حربك تقصى تصدم الناس، امال واحده، ما تقولش ما فيش جيش تصدم الناس، والواحده واحده. طبعا اعلاميا غلط، وانا الموضوع ده موضوع اخر، لانه الاخبار ده تغيير حاله عقليه، بتقول له مباشر ولا ابوك مات، هو ابوك مات، ولا ابوك اتمسك مع رقاصه، وادي الفيديو، هو ابوه اتمسك مع رقاصه. مش هقول له خلي بالك ابوك النهارده بصراحه يعني عامل حاجه مش لطيف، ايه راح يعني شارح كده مش يا عم، احنا هننقط التقسيط. فالاخبار يكون مباشرا، الاسلوب مباشر، وتشوف اسلوب الدعوه بتاع الرسول كله اسلوب مباشر، ما فيهوش نص نص ولا تدريج، واصل عقول الناس مش هتستوعب كده، اسلوب مباشر. وده الاسلوب الاعلامي اصلا اللي هم درسوا لنا في الاخر، الخبر اسلوبه مباشر ويستهدف تغيير الحاله العقليه وتقدم الدليل عليه. فهتلاقي حتى الرسول في كلماته كلها كلمات يعني مباشره ما تستحملش اي تاويل، ولكن هتجد في مجال تغيير السلوك